نبدأ مع هذا السؤال من إحدى المستمعات شيخ عبد الله، تقول عند صيام الواجب تفطر على الأدوية قبل الأكل، فهل فعلها جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم. فالعبرة بغروب الشمس، وعلى أي شيء يفطر الإنسان فإن إفطاره صحيح، ولو لم يفطر على شيء وإنما مجرد النية فإنها كافية للإفطار. لكن الأولى كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر الإنسان على رطب أو على تمر، إما رطبات أو تمرات، وإذا لم يتيسر هذا فعلى أي شيء يتيسر، وبناء عليه فإن إفطارها تناول الأطعمة لا شيء فيه. لكن الأولى مراعاة السنة، وهو أن يفطر إنسان على تمر، اللهم إلا إذا كانت هذه الأدوية تقضي أن تؤخذ قبل أي أكل، لأن بعض الأدوية لا تؤكل بعد الأكل وإنما تتناول قبل الأكل. فإن كانت كذلك وتركت الإفطار على التمر لأجل هذا الغرض، أرجو أن تكون مصيبة للسنة. الحمد لله. أيضا المستمع سعود يقول: لما أصلي صلاة فريضة أو السنن أكتفي بقراءة سورة الفاتحة أو لا بد من قراءة ما تيسر من القرآن بعدها؟ قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام وللمنفرد باتفاق العلماء، وبالنسبة للمأموم على القول الراجح. وأما ما عدا الفاتحة فقراءته نفل، وبخاصة في الركعتين الأوليين من الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، ومن الثلاثية وهي المغرب، وفي صلاة الفجر، فهي ركن. وقراءة القرآن ما عدا الفاتحة أمر مندوب إليه في هذه الركعات، يعني في الركعتين الأوليين من جميع الصلوات. جميل. معنا الآن المستمعة نفلة من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. يا شيخ الله يجزاك خير يا أبوي، أنا لا صليت أحيانا هو قوم مشي حتى تشهد الصلاة الرباعية، ولا طرت علي في نفس بادية في الفاتحة، هل أنا أرجع وأكمل الشهادة ولا أبتل في صلاتي؟ واضح السؤال، تفضل يا شيخ عبد الله. بالنسبة للتشهد الذي تعنيه هو التشهد الأول، فهي تقوم أحيانا ولم تتشهد التشهد الأول، فإذا قام الإنسان منفردا أو إماما من التشهد الأول، يعني لم يجلس للتشهد الأول، فهو لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يكتمل قائما، تذكر وهو لا يزال في مرحلة النهوض إلى القيام ولم يكتمل قائما، ففي هذه الحالة يجب عليه الرجوع، يجلس ويأتي بالتشهد وفي نهاية الصلاة يسجد للسهو. الحالة الثانية أن يكتمل قيامه لكنه لم يشرع في الفاتحة، وفي هذه الحالة يرى جمع من العلماء بالخيار: إن شاء استمر وإن شاء رجع. ويرى البعض الآخر أن الأولى له عدم الرجوع، وإن كانوا لا يمنعون الرجوع لكنهم لا يجعلونه مخيرا، ولعل هذا أقرب. الحالة الثالثة كما سألت الأخت السائلة: إذا شرع القائم في قراءة الفاتحة، ففي هذه الحالة لا يجوز له الرجوع على الإطلاق. نعم. شكرا للمستمعة نفلة. معنا الآن من أم عبد الله؟ أم عبد الله من الرياض، تفضلي. أنا سؤالي عن الورث، لأن أخي يقول ما نأخذ حقوقنا من الورث إلا ندفع المقابل، مقابل إنه تعب وخسر في هذا الورث، وما يعطينا حق من حقوقنا إلا بمقابل. مقابل تدفعونه له؟ يدفعوا له في خسارة، يقول أنا خسرت وسويت وسويت، ما نعطيكم إلا تدفعون مقابل. نعم، شكرا عبد الله. توجيهك شيخ عبد الله. أولا، مما يؤسف له أن بعض الفئات في بعض الجهات، وقد أحيانا يكون حتى في المدن، لا يورثون النساء، إما اعتقادا منهم أن المرأة لا تستحق وتلك برية، أو أنه من باب استغلال ضعفها. ولا شك أن هذا ضرب من أضرب الظلم، بل من أشد أضرب الظلم، فيتعين أن تعطى المرأة نصيبها من الميراث كما يعطى الرجل. هذا من حيث المبدأ. أما ما سألت عنه الأخت السائلة، وهو يطلب أن أخاها يطلب مقابل جهده، لا شك أنه إذا بذل جهدا فإنه ينبغي أن يعطى ما يعطى غيره، لكن يتعين عليه قبل أن يبدأ أن يشرع في العمل الذي يرى أنه يستحق عليه مقابلا، أن يتفق مع بقية الورثة فيما يأخذه مقابل الجهد الذي يبذله. فعلى أي حال، عليها وعلى أمثالها أن يصطلحوا مع شريكهم الذي بذل جهدا في جمع الميراث، وربما استخراجه إذا كان عند الآخرين أو ما أشبه ذلك. فهذه الأمور يعني تقضى وديا، وإذا لم يتيسر ذلك فالمصير إلى القضاء، لكن لا ينبغي أن يصل الأقارب إلى القضاء في مثل هذه الأمور، وإنما يصطلحون فيما بينهم. لكن لا يجوز له حتى ولو كان له حق أن يمنع الميراث عن مستحقيه، لأن الميراث المظنون أنه أكثر بكثير مما يظن أنه له. جزاك الله خير شيخ عبد الله. معنا الآن المستمع أبو محمد من الرياض، تفضل بسؤالك الأول. السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ وعليكم السلام، بارك الله فيكم جميعا. السؤال الأول أكلم الشيخ، دفن الموتى بعد المغرب ما هو يعني الضابط فيه؟ لماذا ما يسمى بعد المغرب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا، إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا تضيفت إلى الغروب، يعني صارت على وشك الغروب، قبل الغروب يعني بحدود نصف ساعة إلى آخره. أما بعد المغرب فليس فيه نهي، النهي في هذه الأوقات الثلاثة التي ذكرناها آنفا. أعد أبو محمد، أعد سؤالك. ليلة يدفن يعني بعد بالليل يدفن المتوفي؟ لا نعم، يدفن في الليل ولا شيء في ذلك. نعم. طيب بارك الله فيك. السؤال الثاني، تقديم الزكاة قبل النصف، قبل لظروف مرض وكذا، تقديمها هل يجمع المال ولا يستخرج مثلا 20,000 ريال ويحطها على طرف لين يجي وقت النصاب؟ أولا، لا تقدم الزكاة، أو يعبر عنها الفقهاء بتعجيل الزكاة، إلا إذا ملك الإنسان نصابا، فقبل ملك النصاب لا تعجل. لكن إذا ملك نصابا ولم يمض الحول فإنها تعجل، وتعجل لسنة، يعني لسنتين، لا يزيد التعجيل عن سنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكاة سنتين. وأما ما زاد على ذلك فلا عند أكثر العلماء. فلا مانع أن يعجل الإنسان زكاته إذا وجد ما يقتضي ذلك. وتصرف لمريض يزرع أطفال تصرف له لمريض. إذا كان فقيرا فإنها تعطى إياه بغض النظر عن الغرض الذي سيصرف فيه ذلك المال. المهم لا بد أن يكون فقيرا. والمسكين والفقير يعني ورد ذكرهما معا، وقد يعبر عن المسكين بالفقير وعن الفقير بالمسكين، وإن كان عند التفريق يقال إن الفقير ما يجد أدنى من نصف الحاجة من نصف حاجته، والمسكين ما يجد فوق النصف ولكنه لا يجدها كاملة. رحم الله والديكم شيخ وبارك الله فيكم. شكرا لك. شكرا لأبي محمد. المستمع سعود يقول: شيخ عبد الله عند صلاة الوتر في الليل يدعو بما في صدره، لو يستفسر هل يجوز أن يستعمل الجوال لقراءة الأدعية؟ الأولى حتى لا يكثر الحركة يدعو بما يحفظ، والأدعية أمرها سهل إلى حفظ، ولا يتصور فيها أن الإنسان يغلط. لكن لو أنه استخدم الجوال ولكن بحركة قليلة، لأن الإكثار من الحركة ربما ترك أثرا على صحة الصلاة، فلا مانع منه. الحمد لله. معنا الآن عمر من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أكرمكم الله يا شيخ ويعطيكم العافية يا رب. وإياكم. بالنسبة يا شيخ للتفرب للتبول، يعني بعد التبول تمام، طول اليوم بيكون فيه، يعني أكرمكم الله، بعد التبول بيكون فيه تفرب تمام، فيجي وقت الصلاة طبعا بكون مثلا في الدوام ولا شيء بمسح، يعني أكرمك الله، مكان بالاستنجة يعني تمام ثلاث مرات وكذا، ما يعني كذا الصلاة تكون صحيحة ولا كذا يكون فيه برضو يعني شك في النجاسة ولا شيء. وحاجة ثانية برضو يا شيخ، دلوقتي تكون مثلا وقت الصلاة يجي وقت المسجد تمام، فطبعا بكون عايز أدخل الحمام، حاضركم مثلا عايز أدخل الحمام أكرمك الله، فما مش عارف يعني أجي أتوضأ أكون عايز أدخل الحمام، لو دخلت الحمام يكون فيه بعديها تبول في الصلاة تروح علي، فأضطر إن أنا أتوضأ وأنا يعني حافظ عايز أدخل الحمام يعني. طيب تسمع توجيه الشيخ، تفضل يا شيخنا. بالنسبة لما سأل عنه السائل، هذه صورة من صور ما يعرف بمن حدثه دائم، سواء كان من البول أو ما يحصل من بالنسبة لبعض الأخوات سيلان الدم وهو ما يعرف بالاستحاضة، أو كون الإنسان لا يتحكم في الريح. هذه الأشياء هي من أبرز صور من حدثه دائم، والإنسان في مثل هذه الحالات يتحفظ ما استطاع، هو يتوضأ بعد دخول الوقت، قبل أن يتوضأ يتحفظ ويجعل ما يمنع من تسرب هذه النجاسات على ثيابه، ويتوضأ بعد دخول الوقت ولا يضره ما خرج في أثناء الوقت سواء قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معنا المستمع نورة من الدمام، تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا مرة سافرت مع أبوي مكة واعتمرت، وبعد ما خلصت العمرة وكل شيء ورجعنا للفندق، وبعدين رجعنا لمكة مرة ثانية عشان أصلي، بعد ما خلصت الصلاة اكتشفت أن الدورة نزلت فيني، ما أدري هل إن عمرتي تمت أو لا، فبرضو ظلت في الحرم لأن أهلي خلصوا من الصلاة وكذا، وبعدين طلعنا من الحرم. أولا بقي جزئية شيخ عبد الرحمن في سؤال الأخ، لأنه سأل لو أنه كان يريد أن يدخل الحمام لأنه حاقن أو حاقب، لكن خشي فوات الصلاة وتوضأ ثم صلى، هذا صلاته صحيحة، ولكنه فعل خلاف الأولى. الأولى أن يدخل الحمام ويقضي حاجته ثم يصلي حتى لو فاتته صلاة الجماعة. أما بالنسبة لسؤال الأخت، فالأخت ذكرت أنها إنما اكتشفت أنها قد جاءتها العادة بعد أن أنهت عمرتها، وما دام قد أنهت عمرتها فعمرتها صحيحة، لأنها حتى لو اكتشفت ذلك بعد الطواف، لو في أثناء السعي، فإن عمرتها صحيحة، لأن الطهارة مشتركة بالنسبة للطواف. أما ما ذكرت من أنها اكتشفت بعد أن صلت أن العادة قد جاءتها في الحرم وبقيت في الحرم، فإن بقاءها في الحرم خطأ، كان يتعين عليها أنها بمجرد اكتشافها أنها قد جاءتها العادة أن تخرج من الحرم. معنا الآن المستمع يوسف من المدينة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم سلام، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله. سؤالي كالآتي، أحيانا يأتي أحد يصلي في المسجد بعد الصلاة، وأكون قد صليت أنا مع الإمام الصلاة الأولى، هل يجوز لي أنا أصلي معه إذا سبقني بركعتين في الرباعية، أنا أصلي معه ركعتين وأنا يباها نافلة وتكفي، ولا لازم أكمل أربع معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل بعد أن قضيت الصلاة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فلا شك أن فعلك هذا حسن، وإذا دخلت فعليه أن ينوي الإمامة وتصلي معه ولو كنت متنفلا، لكنك الأحوط لك أن تأتي بأربع لأنه قد فاتتك ركعتان كما في سؤالك، فعليك أن تتم أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولو اكتفيت بركعتين لا نستطيع أن نقول إن عملك خطأ، لأنك من العلماء من يرى صحة ذلك. بارك الله فيك. طب السؤال الثاني الشيخ الكريم، إذا صلى إذا كنت مسافر سفرا من السفرات في الثنائية وجدت من يصلي رباعية، وأنا نويت أن أصلي ثنائية أظن أنه مسافر معي وأصلي أنه مقيم، فأتم الصلاة وتمت معه ونيتي السابقة ثنائية، عليك أن تتم الصلاة والعبرة بنية الإمام، وما دام أنت دخلت تظن أنه مسافر اتضح أنه مقيم فأنت تتابعه وصلاتك صحيحة، لكنك لا تفارقه لو قام من الثالثة لأنك أنت نويت أنك مسافر وأنك تقصر، وإنما تتم معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به كما في حديث ابن عباس، يعني تغيير النية لا بأس. حتى ابن عباس لما سئل عن ذلك لماذا إذا صلينا معكم أتممنا وإذا صلينا وحدنا ونحن مسافرين لا نتم يعني نقصر، قال تلك السنة. بارك الله، جزاك الله خير، شكرا. طيب السؤال الثالث يا شيخنا الكريم، إذا كنت مسافر وأقمت في يعني فندق أو كذا يوم وليلة ثم أريد الرجوع إلى بلدي، هل يجوز أن أتم الصلاة كاملة ولا أصلي ركعتين؟ الأولى لك أن تقصر، لأن القصر في السفر أفضل من الإتمام، بل ذهب جمع من العلماء كما هو عند بعض الحنفية وعند ابن حزم وغيرهم إلى أن القصر واجب، لأن الأصل في الصلاة أنها ركعتان كما ذكرته عائشة رضي الله عنها، قالت فأتمت صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. نعم، يقصر دون الجمع شيخ عبد الله؟ إن جمع فلا بأس، إذا ساغ الجمع، إذا ساغ القصر ساغ الجمع، لكن لا يلزم منه إذا ساغ جمعا يسوغ القصر، لأن القصر خاص بالسفر، وأما الجمع فيجمع في السفر ويجمع في المرض ويجمع في المطر، يجمع من له عذر، فلا تلازم بين الجمع والقصر، لكن من قصر فله أن يجمع. جزاك الله خير شيخ عبد الله. ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، برنامج سؤال على الهاتف الذي نستضيف فيه أصحاب المعالي المشايخ الكرام مستمعين ومجيبين عن أسئلة المستمعين والمستمعات. من يود المشاركة بطرح سؤاله فعلى الرقم 011-405-2999. معنا الآن المستمع محمد من الليث، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام شيخنا، الله يحسن إليك. نود تفصل لنا في مسألة صلاة الغائب في حال الآن وفيات كورونا يصلى عليهم في المقابر عدد محدود من قريبه كما هو معروف، فهل يشرع إقامتها في المساجد؟ وهل إقامتها في المساجد مرتبطة بإذن ولي الأمر أم لا؟ بارك الله فيك. ما دام أنه صلي عليها من قبل الحاضرين فإن ذلك كاف، لكن لو رأى ولي الأمر لاعتبار خاص لأشخاص معينين رأى أن تقام الصلاة على شخص بعينه في المساجد وهو غير موجود تقام صلاة الغائب فإن ذلك له، لكن في غير هذه الحالات لا ينبغي أن تقام صلاة الغائب في المساجد في مثل هذه الحالات. نعم، معنا المستمع الطيب من الرياض، تفضل. مرحبا شيخنا. مرحبتين، حياك الله. جزاك خير يا خليك كلكم. يا أخي بس عندي سؤال واحد. تفضل. أنا أصلاً ما بصلي وكل مغمض، هل صلاتي صحيحة ولا تفيدوني بشنو؟ يعني تدلوني بشنو؟ تغمض عينيك؟ أي بغمض عيني. طيب. الصلاة أصلاً ما بقرأها. طيب. يكره أن يغمض المصلي عينيه، وينبغي له أن ينظر إلى مكان سجوده، هذا هو الأولى له. المهم أنه لا يغمض عينيه، وأيضا لا يجول بنظره يمينا ويسارا فيما أمامه وعن يمينه ويساره فينصرف عن لب الصلاة وهو الخشوع. نعم، شكرا للطيب من الرياض. الآن من الرياض أيضا معنا المستمع ماجد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا الله مساءكم. مساءكم. وإياك الشيخنا الفاضل، في عندي سؤال بخصوص الطهارة، كنت في سؤال قبل قليل بس عندي زيادة بالسؤال اللي هو ما بقي في من النجاسة في الملابس، يعني هل ينبح بالماء على الملابس بعد الطهارة؟ إذا كان فيها نجاسة ظاهرة فتغسل، لأن النجاسة هذه لا يكفي فيها النضح، النضح خاص ببول الطفل الذي لم يأكل الطعام، لكن يضع الإنسان عليه حافظة لأن من حدثه دائم لا بد أن يخرج منه شيء، فيضع شيئا محيطا بالمكان ولعله لا يضره ما يخرج، لأن ذلك خارج عن إرادته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شكرا لماجد. فيه أحد المستمعين أرسل بسؤال يقول: الشيخ عبد الله، أنا صيدلي والدوام من الصباح إلى ما بعد العصر، ونضطر نصلي في الصيدلية حتى لا يتعطل المرضى، فهل يجوز ما نقوم به بأن نصلي في الصيدلية وليس في المسجد وفي وقت الصلاة؟ ما دام أن الحاجة تقتضي بقاءهم في الصيدلية وهم يقدمون خدمة لإخوانهم المسلمين فيرجى أن يتحقق لهم أجر الصلاة مع الجماعة، لأنهم حبسهم العذر فلا شيء عليهم وهم مأجورون إن شاء الله. معنا المستمعة سميرة من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، أنا كنت جايبة ولد وبنت، زوجي ما عق لهم إلى الآن، يعني صار أعمارهم تقريبا يعني 9 سنوات و10، فما أدري إيش اللي أنا قادرة الآن إني أعق، يعني عادي لو سويت العقيقة أنا ما في مشكلة؟ العقيقة ليست واجبة على الصحيح، وإن هي سنة مؤكدة، فإذا قدر الإنسان عليها فحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل غلام مرهون بعقيقته تذبح يوم سابعه، فإن تيسر أن تذبح في اليوم السابع أو 14 أو 21، وإلا تساوت بقية الأيام، وإذا تأخر الإنسان كما في سؤال الأخت السائلة لسنوات 9 سنوات أو أكثر أو أقل فلا مانع من العقيقة ويرجى أن تقع موقعها. والأصل أن العقيقة على لكن لو قام بها غيره فإنه يؤدي الغرض، ولكن يستحسن أن يستأذن أن يعق، يستأذن من الأب حتى الأب ينوي ذلك والأمر فيه ساعة. معنا الآن المستمع ناصر من الرياض، تفضل. السلام عليكم يا شيخنا، وتحية لمقدمي البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه ثلاثة مسائل. يعني أنا سويت عملية ناسور وبواسير من حوالي أسبوعين، وبسبب أن الجرح لسه ما التأم بعد فأكون معظم الوقت على حالة يعني عدم طهارة، فأتوضع عشان أصلي الوقت مسافة ما توضيت لين أطلع من الحمام أكرمك الله، يعني يصير حدث يا إما غازات أو أحيانا يعني يتسرب برازة وكذا، فأروح أكمل على الوضوء بتاعي بالتيمم وأجمع يعني الظهر مع العصر أو المغرب أحيانا مع العشاء بهذا السبب. أحيانا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أحيانا بعد أتوضى وأكون يعني محافظ على الوضوء بقدر المستطاع، يكون مكان الجرح فيه الشاش الطبي هذا، بس يكون يتسرب عليه يعني إفرازات، وأحيانا يعني يكون فيها شوية براز أكرمك الله، فهل هذه يعني تنقض الوضوء ولا كيف؟ طيب ناصر، الضابط في هذه المسألة شيخ عبد الله، كما ذكرنا في جوابنا للأخ الذي سأل قبل قليل، هذا ينطبق عليه من حدثه دائم، وعليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت، ولا يضره ما خرج قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة، وهو يحرص على ألا يتسرب شيء من النجاسات فيلوث ملابسه، ولا شيء عليه وهو مأجور وله الشفاء ولكل مريض. معنا الآن أبو هيثم من تبوك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. جزاكم الله خير على الإسلام والجميع. تفضل بسؤالك أبو هيثم. عندي سؤالين. السؤال الأول، أن لحقت على صلاة الظهر والركعة الثانية والإمام ما تم الأربع ركعات، ففي الركعة الثالثة بالنسبة للإمام سجد سجود سهو وما أتم الرابعة، فلما سلم أنا قمت أكمل الركعة اللي نقصتني، قام الإمام وكمل الركعة الرابعة فأتميت ركعتين أنا، فما أدري إيش العملي صحيح أو لا. السؤال الثاني بالنسبة للفرق بين الجباية والزكاة. طيب السؤال الأول الشيخ عبد الله، بالنسبة للسؤال الأول، هذا الأصل أن يتابع الإمام، فلما قام الإمام هو يبدو أنه قام قبل أن يقوم الإمام لأجل أن يقضي ما فاته، فكان عليه أنه لما قام الإمام أن يلتحق بالإمام ويكمل مع الإمام، ثم يأتي بما كان قد فاته من أول صلاته. أما وقد حصل منه ما حصل فأرجو أن تكون صلاته صحيحة. نعم، أحيانا الشيخ يسلم الإمام ثم يقوم المأموم بقضاء ما فاته، فيتذاكر جماعة المسجد مع الإمام ثم يأتي بالركعة التي نسيها، على المأموم أن يتابع الإمام إذا قام يتابعه ويأتي بما فاته بعد سلام الإمام. نعم. معنا الآن عبد الله من خميس مشيط. ألو، السلام عليكم. تفضل يا عبد الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا جاني أثر رجعي فلوس في عام 1441 شهر رمضان، تقريبا 76,000 كذا، وجلست معي إلى يومك هذا، بس باقي منها 49,000، ما أدري علي فيها زكاة أو شيء. هي جاءتك من الدولة؟ إيه من الدولة يعني أثر رجعي حق أتعابي حق 11 سنة. المهم إنها جاءت من الدولة. نعم. أنت إذا أكملت سنة من استلامك لها فإنك تزكي الباقي معك. يعني أزكي اللي بقي لي الحين معي. الذي يبقى معك حينما يأتي وقت استلامك لها. يكون قد مضى على استلامك لها عام. طيب أنا أزكي أحياناً 1000 ريال 2000 أختي محتاجة. هل أنت تخرجها بنية الزكاة بنية تعجيل الزكاة أو صدقة؟ صدقة أحياناً. لا الصدقة ما تحتاج من الزكاة لأن الزكاة شيء والصدقة شيء آخر ولا يصلح أن تقلب النية تكون أخرجتها صدقة ثم تقلبها إلى زكاة لا يصلح هذا. فإن شاء الله ما تتصدق به لك أجره والزكاة إن شاء الله إذا حل وقتها تخرجها كاملة. نعم معنا سؤال من أحد المستمعين على تويتر يقول شيخ عبد الله هل يجوز لكبير السن أن يتيمم بدلا من الوضوء في حال كان الماء البارد يتعبه؟ إذا كان ما يمكن تسخين الماء الحمد لله الآن تيسرت وسائل تسخين الماء فإذا لم يجد ماء يقدر على استخدامه فإنه يتيمم. أما إذا وجد ماء يقدر على استخدامه فإنه لا يتيمم لأن التيمم مشروع عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استخدامه في هاتين الحالتين. أيضا سؤال من عبد الرحمن يقول عند دخول شخص المسجد وفيه شخصين يصلون في حالة الركوع هل يجوز أن يدخل معهم أم ينتظر حتى يرفع من الركوع ويسحبها طبعا للخلف ويدخل معهم في الجماعة؟ يدخل معهم ثم إذا رفعوا من الركوع يشير لأحدهم الذي هو الإمام ليتقدم أو هم يتأخرون. معنا الآن المستمع خالد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيك وفي كل القائمين وأحسن الله في عمرك وعملك إن شاء الله رب العالمين. سؤالي شيخنا إحنا من الرياض ومعايا زوجتي عايزة تعمل عمرة لكن هي لا تقوى على عمل العمرة في نفس يوم الإحرام فهل جائز ليها إن إحنا نحرم من الميقات وإحنا في الطائرة وتعمل العمرة ثاني يوم ولا لازم نعملها في نفس اليوم؟ أنتم تحرمون من الميقات وأديتم العمرة في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث هذا كله لا مانع منه المهم أن تحرموا عند مرور الطائرة بالميقات. واضح يا خالد معنا؟ نعم واضح بارك الله فيك تقبل الله منا ومنكم في أمان الله. شكرا لخالد. من معنا؟ أماني من مكة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت شيخ حابة أسأل أنا خالتي الله يرحمها ويغفر لها قبل ما تتوفت كم سنة كذا نذرت لأمي قالت لها إذا تزوجوا بناتي سنتين نذر علي إن أشتري لك خاتم ذهب وقال كذا قبل كم سنة يعني وما شاء الله تبارك الله جوزوا بناتها سنتين وتوفت خالتي الله يغفر لها ويرحمها قبل سنة وأمي يعني مسامحتها على نذرها هذا فما تدري أمي دحين هي مسامحتها سقط عنها النذر ولا تعلم بناتها تقول لهم على نذرها؟ تكفر كفارة يمين ويكفي يكفر كفارة يمين عنها عن المتوفاة. نعم الحمد لله. طيب محمد من أبها تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أخوان يستلمون هذا ضمان اجتماعي ومكافأة من الدولة لأنهم عندهم ما يشوفون وعندهم إعاقة أمراض. نعم. هذه الأموال يجوز أن نتصرف فيها يعني يجوز أن نقرض منها مثلا أو أن حنا نأخذ منها قرض ونردها فيما بعد؟ هذه الأموال أموال لهم وإن كانوا عاقلين فهم يتصرفون بأنفسهم أو يأذنون لكم بأي تصرف يوافقون عليه وإن كانوا غير مكلفين فلا يجوز أن تأخذوا من أموالهم شيء إلا بقدر ما تصرفونه عليهم وأما الباقي فتحفظونه لهم تنمونه وتخرجون زكاته. جزاك الله خير شيخ عبد الله. هذه إحدى الأمهات أرسلت تقول أولادها صغار بعمر 11 سنة وسبع سنوات يرفضون الوضوء لكل فرض حتى لو كانوا قد أحدثوا، وأنها يعني تتعب معهم في المتابعة أحيانا بالتهديد وأحيانا بالهدوء والنصح، فما توجيهك شيخ عبد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر، فيؤمر الصبي ويشجع ويرغب ويكافئ ولا يضغط عليه إلا إذا بلغ عشرا فيشد عليه أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضرب وهو من باب ضرب التأديب. هو صحيح لم يكلف بعد، لكن حتى يتعود على الصلاة فيشد معه إذا بلغ العاشرة. وفي الجملة يتخذ معه أسلوب الترغيب تارة والترهيب خاصة مع من بلغ العاشرة تارة أخرى. معنا الآن أبو بدر من ينبع، تفضل. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام عليكم السلام. شيخ الله يحفظك، سؤالي يتعلق بالجمعيات، الجمعية اللي هي النقدية اللي اجتمع فيها أشخاص ويدفع كل منهم مبلغ وينتهي الأمر بهم بأن يأخذ كل شخص المجموعة في كل شهر وكذا. في تطبيق يا شيخ ينظم هذه الجمعية ولكن يأخذ رسم مبلغ 200 ريال تقريبا على كل شخص يقوم بالاشتراك في جمعية مقابل الخدمات التي يقدمها التطبيق، فما حكم هذا العمل يا شيخ؟ يعني هذه ما تعرف بجمعية الموظفين. نعم. لا أرى فيها بأس، وإن كان هناك نعم. من يشكك في حكمها، لكن لا يظهر لي فيها مانع. وأما ما يقوم به هذا التطبيق وأخذ أجرة مقابل إدارة لهذه الجمعية فلا أرى في ذلك بأس، إن شاء قبلوا أن يتولى هذا التطبيق إدارتها ودفعوا له أتعابها، وإن شاء تولوا إدارتها بأنفسهم ولم يدفعوا شيء. هذا سؤال من المستمع تركي يقول في صيام التطوع نويت الصيام فجرا وأصبحت وتغديت حيث نسيت بأني قد نويت الصيام، فهل علي شيء؟ ما دام أنه قد نوى الصيام ولو أنه لم ينوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر، لأنه ما دام لم يأكل، المهم أنه نوى الصيام قبل أن يأكل، كونه نسي بعد ذلك وأكل في الصيام الواجب، إذا نسي وأكل ليس عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي وأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. سؤال أيضا من أحد المستمعين عن استقبال القبلة في دورات المياه أكرمكم الله في البيوت، هل هذا جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، والنهي عام، وإن كان بعض العلماء خصصه في غير البنيان، لأن ابن عمر رضي الله عنه قال صعدت يوما على سطح بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني كما هو معلوم المدينة بين مكة وبين الشام، فذهب من أجل هذا الحديث جمع من العلماء إلى أنه في المباني الأمر أيسر. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحابي الجليل يقول قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت إلى اتجاه القبلة فصرنا ننحرف ونستغفر الله، فالأمر في داخل البنيان أيسر، لكن إن تيسر أن يعدل ذلك المرحاض بحيث يكون الاتجاه إلى غير القبلة فذلك أمر حسن. وأيضا أتمنى على الإخوة المهندسين الذين يصممون البيوت أن يراعوا هذا الجانب فيجعلوا اتجاه المراحيض التي تقضى فيها الحاجة إلى غير القبلة. نعم. معنا الآن المستمع مصطفى، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. استفسار يا مولانا لو سمحت. تفضل. حضرتك أنا دوامت بديل في عمل لجميل لي لمدة شهر، وكانت طبعا أوراقي معاه، دوامت الشهر وخدت حسابي من الشركة لمدة شهر، فقدم أوراقي كبديل لأخ تاني لمدة 10 أيام بدون علمي، تمام؟ وبعد كده العشر أيام دي أنا ما دوامتش فيها في الشركة، وتفاجأت بأن وصلتني الحساب العشر أيام في حسابي، تمام؟ هذه هي أخذتها بغير وجه حق، فأعدها إلى الشركة التي أخذت منها. يا مولانا لو أنا أعدتها للشركة سيتضرر هذا الأخ لأنه حضرني حضور وانصراف، عملني حضور وانصراف. هذا كله غير صحيح، كله التزوير وكذب. صحيح. لا بد أن تعاد إلى الشركة، ولكن بالطريق الذي لا يضرك ولا يضره، عليه هو أن يتوب وأن يستغفر ولا يعود إلى مثل هذا، لكن لا بد من إعادة المبلغ إلى الشركة، لأن الشركة يملكها أشخاص، فهذا أخذ بأموالهم. معنا المستمع نوف من الطائف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤال. الحمد لله أنا عندي 5 أولاد والحمد لله، بس وعادي ما عاد يعني أنا نفسي ما عاد أبغى إنجاب ولا شيء، بس زوجي مصر علي أني وأنا قصدي خلاص يعني ظروف وتربية، هل أنا إذا رفضت شيء هذا يعني علي شيء؟ الإنجاب حق لكما معا، فلا يجوز له أن يمنعك من الإنجاب، ولا يجوز لك أن تمنعيه هو من الإنجاب، فإن اتفقتما فذاك، وإلا فعليك أن تعتمدي على الله وتستعيني به وتنجبي. جزاك الله خير الشيخ على هذا الإيضاح والبيان. معنا الآن المستمع سعد من أبها، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بسأل عن نحن الآن في الحد الجنوبي. أعانكم الله ونصركم وثبت أقدامكم. آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير. والصلاة عندنا قصر وجمع يعني من 7 سنوات ما توجيهكم طالما. ما دام أنه قد صدرت لكم فتوى من الجهات المختصة فلا ندخل في هذا. طيب. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا سعد وسعدتنا باتصالك. معنا هذا السؤال من الأخت غادة. شيخ عبد الله تسأل عن فضل صلاة الجماعة للنساء سواء كانت في المسجد أو البيت. يرجى أن لهن فضل، لكن ليس كفضله بالنسبة ليس كفضله بالنسبة لجماعة الرجال، لأن الأصل في الجماعة أنها على الرجال. نعم. وتسأل تقول هل يجوز لها كامرأة أن ترد على زوجها إن أخطأ في الصلاة؟ لا مانع إذا كانت تصلي هي وهي ترد عليه. نعم. معنا الآن مهند، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا سؤالي، عندي الوالد عاط عن عمل تقريبا حوالي 4 سنوات، وأنا قايم بالبيت يعني من شغل من أغراض من كل حاجة، ورمضان قريب ما بقي عليه شاء الله يبلغنا وإياكم، هل أنا أقوم بالزكاة أو أخرج الزكاة؟ أصدق أنك صدقة الفطر. إيه الزكاة اللي هي حقت رمضان يوم 27. نعم نعم، هذه صدقة الفطر أو زكاة أو الفطرة، كل يسميها بأي بالمسمى الشائع عندهم. ما دمت أنت الذي تنفق فأنت تكمل جميلك وتتصدق عنهم جميعا. الله يعطيك العافية. جزاك الله خير يا مهند في أمان الله. هذا المستمع فهد يستفسر عن الصلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر. ورد فيها حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذا الحديث محتج به وإن كان فيه كلام لبعض المحدثين، لكنه لا يصلي 4 متصلة، وإنما يصليها بسلامين، وتكون بعد أذان العصر وقبل صلاة العصر. هذا مستمع أرسل لشيخ عبد الله يقول عند تشغيل إذاعة القرآن الكريم في السيارة وأثناء قراءة القرآن، هل الأفضل أن أستمع فقط أم أردد الآيات مع القارئ؟ كله خير إن شاء الله، إن قرأتها معه فحسن وإن أنصت فحسن. نعم، في هذا السياق أيضا شيخ عبد الله ونختم به هذه الحلقة، كثير من البيوت تشتغل فيها إذاعة القرآن الكريم، كذلك في السيارات، وتكون كالسماع المصاحب، ربما ما يكون أحد عند المذيع وهو يعمل، أو يسمع من بعيد، أو ربما يكون هناك بعض الحديث بين الموجودين في الفراغ نفسه، لكنهم يريدون البركة بقراءة القرآن في منازلهم وسياراتهم. احترام القرآن أمر مطلوب، والله عز وجل أمر باستماع فاستمعوا له وأنصتوا، فينبغي أن ينصت للقرآن وأن يستمع. ولكن لو شغل المذياع والمسجد في البيت ولو لم يكن فيه أحد فذلك خير على خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.